مواصلة دروسنا التي توقفنا عنها، فنأخذ في هذا اليوم درسا من كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. المؤلف رحمه الله عليه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. ما مناسب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن من قدم طاعة الله وطاعة رسوله وجعل هناك من يشرع في حكم الله غير الله ورسوله فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك، أي أنه جعل غير الله مشاركا، جعل غير الله مشاركا في الحكم. وقول المؤلف من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، أي أنه لا يجوز أن يطاع العلماء والأمراء في شيء بان تحريمه وظهر، بان تحريمه وظهر، وهذا فيه ذم للتقليد، أي أن الإنسان لا يجوز أن يقلد أحدا، لا يقول العالم الفلاني أفتى، بل يجب عليه أن يكون متبعا ينظر إلى ما أفتى هذا العالم، هل أفتى بدليل؟ أخذنا الدليل. أما وأنك تتعلق بذوات الناس وذوات العلماء هذا نهي عنه، وهذا ليس من ديننا. الإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول: إذا رأيتم الحديث يخالف قولي فاضربوا بقولي حرف الحائط. هذا الإمام الشافعي يقول هذا، وأبو حنيفة أيضا يقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي فالقوه خلف ظهركم. وأيضا جاء هذه المقولة عن الإمام مالك أنه قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول النبي. فلا يجوز لأحد أن يقول العالم الفلاني قال، أو يتحجج بأن العالم الفلاني قال. نقول لك: ما دليل ذلك العالم؟ لا تقول فلان قال. وهنا أمثلة على ذم التقليد وأنه ملموم إذا لم يكن فيه دليل، والتقليد هو اتباع من ليس بحجة بلا حجة. البشر يعتريهم الخطأ والصواب، إذا لماذا هم حجة؟ الحجة هي الكتاب والسنة ليس الأشخاص، فإن أخطأ أحد من الناس رد قوله، يرد قوله ولا تقبل، فالحجة هي الكتاب والسنة. أخرج الخطيب في الفقيه المتفقه وأيضا ابن عبد البر وجماعة أن ابن عباس حينما سئل عن جنحة النساء فقال: لا أرى ذلك بأسا. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقالوا: يا علي، إن ابن عباس يفتي بالمتعة. فقال: تائه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. ولو جاء برواية أخرى قال: إنما اضطررنا إلى المتعة كاضطرارنا إلى الميتة. ثم بعد ذلك حرما، شاهدنا أنه رد على ابن عباس، وقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام على قول ابن عباس. وأيضا ما جاء في بعض الآثار عن ابن عباس اللي سنذكرها أيضا، حينما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، سيأتي ذكرها أيضا. ما جاء عن وكيل حين المسؤول عن الإشعار، إشعار الهدي. ما هو الإشعار؟ إشعار الهدي تقوم عند البدنة الإبل عند السنام في الشق الأيمن، فتقوم بعملية قش السكين فيسيل منها الدم. هذا الإشعار سنة، أشعر النبي صلى الله عليه وسلم إبلة الهدي حينما قدم إلى مكة، فالإشعار سنة. فقيل الوكيع ابن الجراح ما هو من الإشعار؟ قال سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا قال أبو حنيفة إنها مثلا يعني تشويه، فغضب غضبا شديدا. فقال أقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو حنيفة، وفي رواية عنه ماذا قال؟ قال الإشعار، قال لا تأخذوا بقول أهل الرأي، الإشعار سنة وقولهم بدعة، الإشعار سنة وقولهم بدعة. إذن الواجب عليك يا أيها المسلم أن تتبع الكتاب والسنة لا تتبع الأشخاص. أكثر ما وضع فيه الفتن اتباع الأدوات والأشخاص، من أوسع أودية الباطل القلوب الأفاضل. بعض الناس يتبع فلان لذاته، أخطا أم أصاب أنا مع غزية إن غزت أشدي وإن غوت غزية أغوي، يعني أنا معها إن غوت وأنا معها إن رشدت. هذا ليس من ديننا. والأنبياء حينما جاءوا إلى وصايا أقوامهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة، وإنا على آثارهم مقتدون. يعني ما نأخذ بقولهم، إنما نأخذ بقول الآباء الأسلاف تقليد. ولذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه التقليد في كتابه الصواعق المرسلة وسماه الطاغوت الكبير التقليد. فهو طاغوت يعني يقدم كلام الشخص على كلام الله وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قال وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس ينكر على أقوام، يقول لهم أنا أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ كما قال الإمام ابن بطة شتان بين هؤلاء وبين علماء زماننا. كيف تتعصب لعلماء زمانك؟ وابن عباس يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذتموه وتأخذون بقول أبي بكر وعمر، من يرى قول أبي بكر وعمر؟ أمر استعظام بالأمر، لكن التربية تربوا على أنهم يأخذوا حجتهم من الكتاب والسنة. طيب هذا الأثر بهذا اللفظ غير موجود في كتب السنة، وإنما ذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وجاء بنحوه. أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله فيقولون قال أبو بكر وعمر، في سنده شريك القاضي ضعيف. وجاء في رواية أخرى ما لي أراكم عنها منتهين، وهذا سندها صحيح، ما لي أراكم عنها منتهين. ما سبب هذه القصة؟ سبب هذه القصة أن عمر بن الزبير جاء إلى ابن عباس فقال سمعت أنك تفتي بالمتعة في الحج، وإني سمعت أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك. فقال ابن عباس يا عرية، تصغير عروة، اذهب واسأل أمك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا عرية اذهب واسأل أمك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، ماذا رد عروة؟ قال إنهما يعلمان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منك. انظر رد عليه، كما بعضهم إذا قلت له هذا حرام قال العالم فلان، فتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أعلم منك. ماذا رد ابن عباس حينما قال قال وبهذا تزلون، أي هذا الذي يقول هو أعلم منك. أقول لك قال مني، تقول فلان قال وبهذا تزلون، أي بهذه الشبهة التي يريدونها تزلون، لا تقول أعلم منك. كلام الله وكلام رسوله مقدم على علمنا وعلى أي عالم كبر أم صغر، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، من أقصى بقاع الدنيا. إنما الحجة هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذا هو الحجة، بارك الله فيكم. فقال هذه المقولة ما أراكم عنها منتهين، أقول لكم قال رسول الله، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها المتعة وأمر أصحابه، بل ذكر ابن القيم رحمه الله عليه نحو 20 حديث في متعة الحج. ما هي متعة الحج؟ يأتي بعمرة فيتحلل فيصير حلالا ثم يأتي بالحج، هذه المتعة. أما متعة النساء، نساء متاع المتعة هذا غير المتعة في الحج، واضح الآن؟ ففرق بين الاثنين. متعة النساء للنكاح، هذا نكاح باطل زنا، وأما هذا المتعة الذي يقصدها ابن عباس هي متعة الحج، متعة الحج. نعم، ولذلك قول النبي مقدم. وأيضا مثال آخر، قدم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى الشام، فرآهم يشترون الذهب المكسر بالدراهم والدنانير، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يد بيد. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فقالوا إن معاوية يقول لا بأس. فبلغ ذلك معاوية، فقام بالناس خطيبا، فقال ما لي أرى أو أسمع أقوام يقولون كذا وكذا، وإنا قد عاشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم نسمع منه شيئا. فغادر أبو سعيد الشام ذهب حتى وصل إلى عمر فأخبره بالخبر، فقال ولما خرجت من الشام؟ قال لا أريد أن يكون علي إمارة من قبل أناس لا يقبلون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عمر لا، أمثالك لا يخرجون من هذا المكان، اذهب وقل له. قال عمر لا إمارة عليك لي، لا إمارة عليك لي، اذهب إلى الشام. قال فذهب، ثم بعد ذلك رجع إلى الشام. انظر، فقد الإنسان يخفى عنه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك محاباة، ليس هناك محاباة في دين الله. الذي يحابي إما لهوى، إما لهوى أو لجهل، ما يعرف شيء، هذا هو، إما هوى دفعه إلى ذلك أو يعني دفعه الجهل. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله عليه اثنان هما سبب الفتنة، الجاهل وصاحب الهوى، الجاهل وصاحب الهوى. طيب، اتباع وطاعة الأمراء كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله عليه بأمور، أولا أو بثلاث أمور. الأمر الأول أن يتبعهم على أنه راض بقولهم مقدما لهم وصادقا لحكم الله، قدم قول العلماء والأمراء على كلام الله وكلام رسوله ساخطا لقول الله ولقول رسوله، هذا كافر، هذا كافر كفر مخرج من ملة الإسلام، لأنه لم يرضى بالحكم، لقول تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. القسم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضٍ بحكم الله، يعرف أن حكم الله هو الصواب وراضٍ به وأنه أصلح للبلاد والعباد، لكن هواه قدمه على تقديم كلام الله وكلام رسوله، هذا عاصي من جملة العصاة، هذا عاصي من جملة العصاة. نعم، لكنه لماذا لا يكفر؟ قد يقول قائل لماذا لا يكفر؟ الجواب يقال أنه لم يرفض حكم الله، يعلم بحكم الله وحكم رسوله، لكنه ما رفض، فبهذا لا يكون كافرا. نعم، انما يكون عاصي امثال العصاة الذين يرتكبون المعاصي. هل معنى ذلك انهم يبيحونها؟ لا، لا يبيحونها، ولكن يعلم انه على معصية. القسم الثالث أن يتابعهم جهلا فيظن أن فعلهم صوابا. ما سبب في ذلك؟ الجهل. الجهل طغى عليه فظن أن فعل هؤلاء صوابا فاتبعهم في ذلك، اتبعهم في ذلك. هذا القسم له حالتان. الحالة الأولى أن يكون جهله صبر عن تفريط، صبر عن تفريط وعن عدم العلم، يعني حلقات العلم تقام ما يدري عنه، ولا يريد أن يأخذ شيء من أمور دينه، إنما يقدر ماذا؟ يقدر دنياه على آخرته. هذا يكون آثما، هذا يكون آثما بتفريطه في التعليم. القسم الثاني أن لا يكون هناك من بلغه العلم أو يتعلم عنده، فهذا أيضا يكون في قسم ماذا؟ في قسم أنه لا يأثم ويكون فعله لا يعني يؤاخذ عليه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ظن أنه على حق بالجهل الذي كان يعتريه، الجهل الذي كان يعتريه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل وهو الإمام رحمة الله عليه قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، الإسناد الحديث، إسناد الحديث هو سلسلة الرجال، وصحته أي أن الحديث صحيح. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، وهو سفيان الثوري إمام وفقيه الكوفة. قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبان الكبرى، وسنده صحيح إلى الإمام أحمد، وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طرقا عنه في الصار المسلول على شاتم الرسول. الجواب ما قال الإمام أحمد: قال: عجبت لقوم. العجب يكون على أمرين: عجب استحسان، أي يعجب، فهذا العجب استحسان ليس عجب إنكار. القسم الثاني عجب إنكار، فقوله عجبت أي إعجاب إنكاري، أي يستنكر هذا الفعل. إلى قوم عرفوا الحديث فيأخذون برأي سفيان ويأخذون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى هذا، يعني كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يرد جانبا ويؤخذ بقول البشر الذي يعتريه الخطأ والصواب، وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يعتريه الخطأ، فلماذا هذا الزيغ والانحراف؟ نعم. قال: وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الأثر أو الحديث في سنده وطيف ابن أعين، هذا ضمن ضبعها وليس بالمشهور، وليس مشهور بالحديث، وجاء عن حذيفة وسنده صحيح، سنده لا بأس بحسن، جاء عن حذيفة من قوله موقوفا عليه وسنده لا بأس به، بمعنى جاء عن حذيفة بمعنى. نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا هم على من جهتين: الجهة الأولى اتخذوهم على أنهم هم المشرعون، هم الذين يشرعون، فإذا حرم عالمهم أو أمراهم قالوا هذا حلال أو حرام، يرونهم عندهم تشريع، هذا لا يجوز، هذا كفر، لأنه جعل مشرعا غير الله عز وجل. والقسم الثاني أن يتبعهم اتباعا عن هوى، كما ذكرنا الأقسام التي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله عليه، فهذا صاحب معصية ومن جملة أصحاب الذنوب. إذن متى يقال أنه وقع في الكفر والشرك؟ يقال أنه وقع في الشرك والكفر حينما يعتقد أن أمراءهم وعلماءهم يستطيعون أن يبدلون دين الله فيحدون ما حرم الله ويعني ماذا ويجعلون الحلال أيضا حراما، يجعل الحرام حلالا والحلال حراما على أنه يعتقد أن منهم التشريع وأن لهم حق التشريع وأن قولهم مقدم، فهذا يكون بذلك كافرا. أما إن كان هناك هوى فهذا عن الإسلام، إن كان هناك هوى فهذا عن الإسلام. نعم، كما ذكرنا لكم بارك الله فيكم، فالواجب على الإنسان ألا يقدم على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز له أن يقدم على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن سمع خطأ ما هو الواجب عليه؟ أن يرد هذا الخطأ، لا يلتمس العذاب ولا يقول لعله وقصده، لا، كلام باطل باطل. وإذا ردت على كلام باطل ليس معنى ذلك أنك سباب أو شتام كما يدعي بعضهم، لا، إذا ردت على كلام باطل فأنت ترد على الجهل وترد على شيء وتنصر الحق. أما سكوتك على الباطل فأنت ترد الحق بسكوتك عن الباطل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون، كانوا ماذا؟ لا يتناهون عن المنكر فعلوه. طيب، الذين فعلوا المنكر، نعم، قال الذين سكتوا لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى الساكت فاعل لأنه سكت على المنكر، بل واجب عليك أن ترد هذه العبارة الباطلة. أضرب لكم مثالا ما وقع من محمد بن عبد الله بن حسين الريمي الملقب بالإمام، عبارة استنكرتها القلوب والأسماع، ما الذي يستطيع أن يجرؤ أن يقول مثل هذه الكلمات؟ كل إنسان غيور على دين الله وعلى السنة استنكر هذه العبارة، إذا لماذا تقوم بترقيعها؟ فجاء الواشون وجاء المرقعون يرقعونها، قالوا قصد عاما ما قصد خاصا، أي ما قصد الانتصارات التي وقعت في عدن وغيرها وإنما قصد عام. طيب، ولو قلنا بالعام أليس هم من ضمن العام يا جاهل؟ أليس هم من ضمن العام؟ فاتقوا الله، الخطأ خطأ، قولوا له خطأ، خذوا بيده إلى الصواب، لا تجعلوه يكره في ذنوبه وفي خطائه وتغيرونه على خطائه، لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله فذاك المظلوم فكيف الظالم؟ قال تأخذه عن الظلم، اتقوا الله، فيأتي آثم ويوقع ما يقول. قل هذه العبارة خطأ منكر، منكر منه، نعم، انتصارات إلى جهنم، أولا جرأة، ما الذي أدراك أنه إلى جهنم؟ العصاة الذين يموتون ما نستطيع أن نقول لهم إلى جهنم، ما هي عقيدتنا؟ أننا نخاف على مسيئهم ونرجو لمصلحهم، ما نقول إلى جهنم؟ ثانيا تجاسر على الله أنه إلى النار، أي انتصار إلى النار؟ ثالثا أنه قصد الانتصار الذي وقع في المحافظة الجنوبية، والدليل على ذلك قال قلنا لهم في رمضان، ما قاتل في رمضان؟ أي قبيلة قاتلت في رمضان؟ ما الذي قاتل في رمضان؟ ألا يقصدنا؟ قاتلوا في رمضان، فقلنا لهم ما دعا قرح من الأقراح؟ قاتلنا في رمضان، قاتلونا في رمضان، ما تكلمت كلمة واحدة على اجتياح الجنوب. محمد بن اسماعيل العمراني أفدى بحكم اجتياح الجنوب، أنت ما سمعنا منك كلمة واحدة، كلمة واحدة تراجع صبي يدم، وكم من رجل أصيب بعاهات في الفراش، إما قطعت أطرافه، وإما أصابه شيء في العمود الفقري، وإما كلمة موصل ما أخذني. اتق الله، والله يجب عليك اتق الله. وأقول لهؤلاء الذين يرجعون له، اتقوا الله، الخطأ خطأ لا تجلس وتأتي وتركع لعله وحصته كلام باطل. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن حالها تخفى على الناس تعلمي، والله أخرج ما في قلبك، أظهر لنا ما في قلبك. وهذا الرجل والله دائما نتقبل منه غرائب. كم من غريبة يأتي لنا والله كم من غريبة يأتي لنا إلى متى؟ هل تخطى على الذي نسمعه منه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإياك يا عبد الله، فإذا رددت باطلا لا تقل أنك سباب للعلماء. أليس حينما اتهموا مشايخ المملكة وهم من كبار العلم، بل بعضهم في الدعوة لهم قدر 80 سنة أو 60 سنة يتهمون بالعمالة؟ ما قلتم سبوا العلماء؟ يتهمونهم بأنهم عملاء واستخبارات، وأن هذه حرب كراسي. لماذا ما تكلمتم عليهم وتقولوا اتقوا الله سبوا العلماء؟ لا تسب عالمنا وسب غيرنا. لا، ديننا يحثنا على ان العلماء لهم احترام، سواء كان في اقصى روسيا او في الصين او في ارض امريكا، كلهم علماء السنه يقبل كلامهم وعليهم الاحترام. لا تقول مناطقيه، اترك المناطقيه، اترك العنصريه. نعم الخطا خطا يجب ان يبين، اما اننا ناتي ونرقع وكلما اتى لنا بالطامه اتينا نرقع، الى متى؟ الخطا خطا يا عباد الله. والله ان هذا الكلام يعني يجعل في القلب حرقه حينما تسمع من الائتتنا من يتكلم بهذا الكلام. نتوقع من علمنا من ناس علمانيون ومن ناس مخذله يعني غير الاسلام، فاذا بابناء جلدتنا يقولون هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. وماذا؟ واحسن الله عزاءنا فيه. اي والله احسن الله عزاءنا فيه. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.